رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا شهد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سخروا منه وقالوا انظروا إلى هذا الرجل الذي يسب آلهتكم وكذبوا بآيات الرحمن وأعرضوا عن الإيمان وجحدوا القرآن. خلق الإنسان من عجل سنريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الله الإنسان عجولا يستعجل وقوع الأشياء أجل الصبر والانتظار، ولهذا استعجل الكفار عذاب الله، فأخبر سبحانه بأنه سوف يريهم العذاب الذي يستعجلونه وكل ما هو آت قريب، فلا داعي للاستعجال. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول الكفار المستعجلون للعذاب استهزاء منهم متى يقع ذاك اليوم الذي تعيدنا به يا محمد ومن معك من المؤمنين إن كنتم صادقين بأنه سوف يقع. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو نعلم الكفار ما أمامهم من أهوال وأنكال وأغلال حين لا يقدرون دفع النار عن وجوههم لما استمروا على تكذيبهم وعنادهم ولما استعجلوا وقوع ذاك اليوم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وسوف تبغضهم الساعة فجأة فيقعون في حيرة وذهول فلا يقدرون دفع العذاب ولا يمهلون حتى يتوبوا ويستغفروا. فلقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقد سخر الكفار من رسلهم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع بالمستهزئين عذاب الله الذي كانوا يستهزئون به. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل أيها النبي للمستعجلين عذاب الله، لا يحفظكم غير الله حافظ لكم يحرسكم في الليل والنهار والنوم واليقظة من عذاب الرحمن إذا حل بكم، ولكن الكفار عن عذاب الواحد القهار في إعراض وإدبار. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. هل الكفار آلهة تمنعهم من عذاب الله؟ إن هذه الآلهة لا تدفع الضر عن أنفسها فكيف تدفعه عن غيرها وهم لا يجارون من عذاب الله ولا يمنعون عقابه. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. لقد اغتر الكفار بطول الأعمار وفتنة الجاه والسلطان والدرهم والدينار فأصروا على التكذيب والإعراض ونسوا عقاب الله وأخذه وسنته الماضية في أنه سبحانه ينقص الأرض من جوانبها بما يوقعه بالكفار من عقوبة وبأس في كل جهة من هزيمة. فهل يستطيع الكفار الخروج عن قضاء الله والامتناع من قدرته والفرار من الموت ولقاء الله عز وجل؟ هذا لا يكون أبدا.